ناسيك بقاله كام يوم عني بعيد مش سامع عنه اي جديد ناس تشوفه تقول زعلان وساعات يكون اوقات فرحان وساعات تقول لي مش ناسيك يقول انا ليه سوق تفاهم ونعدي لو بس يجي ويتكلم والله قوي